قال الشاعر: وما صاحب الإنسان إلا كرقعة على ثوبه فليتخذ من يشاكله. ولأبي داود من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. وفي الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إما أن يحيق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وعن سهل بن سعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين مبينين لأنواع الأخلاء والجلساء المأمور بالنظر فيهم في الحديث السابق، وهما حديث أنس عند أبي داود وإسناده صحيح، وحديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين. وفيهما قسمة الأخلاء والأصحاب إلى نوعين اثنين: الأول أهل الصلاح المشار إليهم بالجليس الصالح، والثاني أهل السوء المشار إليهم بجليس السوء. العبد لا ينفك من أن يكون خله وقرنه الملازم له من أن يكون صالحا أو سيئا، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما في الأول كمثل صاحب المسك أي الطيب، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، فهو إما أن يهديك أي يعطيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء بنافخ الكير وهو الحداد، ولا يخلو تضررك منه من حرق ثيابك أو لصوق الريح الخبيثة بها. وهذا حال القرناء المصاحبين، فإما أن يدلك على الخير ويرشدك إليه، وإما أن يحملك عليه حملا ويجعلك تفعله. وكذلك صاحب السوء إما أن يدلك على السوء وإما أن يحملك عليه فيجعلك عاملا به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.